أصدرت جمعية الاقتصاديين الكوريين في الصين بياناً، وأدلى نائب رئيس مكتب الدعاية لجمعية الشباب الكوريين في الصين بحديث يوم الأول من هذا الشهر ليدعو أبناء كوريا الجنوبية إلى الانطلاق في النضال الجماهيري الرامي إلى تصفية السياسة المحافظة والإتيان بالمجتمع الجديد حيث تصبح جماهير الشعب سيداً، وذلك بمعنويات الحكم على باك كون هي.